السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه وغفر له. وقفنا عند باب الاقتصاد في الطاعة. تفضل الشيخ محمد بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الاقتصاد في العبادة. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. وما كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله إلا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا. فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. بارك الله فيك، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه لما انتهى من الباب السابق الذي فيه بيان كثرة طرق الخير وسبل الثواب، عقد بابا فيه الدعوة إلى الاقتصاد في الطاعة. وهذا من فقهه رحمة الله عليه وغفر له، ذلك أن الإنسان يكون لديه حماسة حول الطاعات والعبادات حينما يرى هذه الآثار والأحاديث والأخبار التي فيها الأجر والثواب لمن عمل هذه الأعمال، فقد يتجاوز الحد المعتدل في التعامل مع هذه العبادات والطاعات. ولذلك عقد هذا الباب ليبين بأن من المهم جدا أن الإنسان يقتصد في الطاعة والعبادة. فالله جل وعلا لم يطالبنا بكثرة العمل، وإنما طالبنا بإحسان العمل. قال الله جل وعلا: أيكم أحسن عملا. وأن الله تعالى ما أنزل القرآن ليشقى به الناس. قال الله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وأيضا ربنا جل وعلا جعل دين الإسلام دين يسر. قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله جل وعلا لا يكلف العباد ما لا يطيقون. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والدين بمجموعه ليس دين تشدد وعنت. قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك هذا الباب مناسب جدا، لأن يوجد من الناس من تكون لديه الرغبة الشديدة في الطاعة والعبادة فيتجاوز الحد الشرعي. ولذلك صدر المصنف رحمة الله عليه هذا الباب بقوله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وطه هي من الحروف المقطعة في أوائل السور، هي مكونة من حرفين: حرف الطاء وحرف الهاء. وليس كما يفهم بعض الناس بأن هذا اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غير صحيح، فلم يثبت أن من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام طه. وكذلك ياسين هي من الحروف المقطعة يا وسين، فليست هي من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وصدق الله، فالله جل وعلا لم ينزل القرآن ليشقى به النبي صلى الله عليه وسلم أو يشقى به أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أنزله الله عز وجل حتى يسلك الناس الطريق الشرعي لينالوا السعادة في الدارين في الدنيا وفي الآخر. ولذلك ربنا جل وعلا أنزل هذا القرآن وجعله هدى للناس، وجعله هدى للناس. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن فيه الهداية التامة، هذا القرآن فيه الشفاء. ولذلك من وقع في الشقاء أو العنت ويعتقد بأن سبب ذلك النصوص القرآنية فقد أخطأ، وإنما سبب ذلك فهمه وقصور علمه، لأن القرآن ما يمكن أبدا أن يكون سببا من أسباب العنت. كذلك ربنا جل وعلا قال في كتاب العزيز: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله جل وعلا يريد بالعباد اليسر ولا يريد منهم العسر أبدا. قل جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعت. قل جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمقصود هنا لا كما يفهم بعض المتكاسلين المتساهلين أن أي عبادة تشتمل على مشقة يتركها، هذا غير صحيح، لأن المشاق على نوعين، والعبادات لا تنفك عنها المشاق، لكن المشاق على نوعين: مشقة محتملة ومشقة لا غير محتملة. أما العبادات فحينما شرعها الله عز وجل وكلف العباد بها فيها مشاق لكنها محتملة. الصوم بمشقة فيه ترك الطعام والشراب وبقية الأمور، الصلاة فيها ذهاب وإياب، فيها وضوء، فيها كذا، الزكاة كذلك كانت محتملة، مشاق محتملة. الشريعة يعني تكاليفها فيها مشاق، وإلا كيف يكون تكليف؟ لكن هذه المشاق محتملة. أما المشاق غير محتملة فهي على ضربين. الضرب الأول نوع لم يشرعه الله أصلا، وهي من الأمور التي هي من المشاق التي لا يمكن لمكلف أن يحتملها. يعني كان يكلف الله عز وجل، كان يقال بأن الله كلف الناس أن يطيروا في الهواء، هذه مشقة عظيمة ما كلف الله بها العباد، صعبة جدا. ومشاق أخرى يعني مثلا هناك مشاق هي من جنس المشاق التي من الضرب الأول، لكنها باعتبار الشخص أو باعتبار الحال أو باعتبار الزمان تكون غير محتملة، ولذلك تأتي الشريعة بالفرج. يعني مثلا شخص الآن يصوم بشكل طبيعي فيمرض، المرض يسبب له يعني مشقة شديدة ما تتوافق مع الصيام، هذا المرض ما يتوافق معه. فجاءت الشريعة بالترخيص، قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهكذا. والمقصود بأن الاقتصاد في العبادة مهم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، يعني تتحدث تقول أصلي كذا وكذا، بمعنى أنها تطيل الصلاة. فقال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تمل، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، متفق عليه. الحديث هذا اشتمل على مجموعة مسائل وأحكام وفوائد. أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل أهل بيته عمن يدخل عليه، وهذا حق للزوج على زوجته. فإذا وجد عندها امرأة يجوز له أن يقول: من هذه؟ يقول: من هذه؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل: من هذه؟ قالوا: فلان. أمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها من فقهها أن أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بما كانت تذكر هذه المرأة من صلاته، وكانت تطيل الصلاة. فكأن عائشة رضي الله عنها إنما أرادت تعليمها، ولكن عن طريق توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: مه، ومه هي كلمة نهي وزجر، كما قال النووي رحمة الله عليه عقيب الحديث، كلمة نهي وزجر. وأما صح فهي كلمة يطلب منها السكوت، صح. وأما مه كلمة نهي وزجر. فقال عليه الصلاة والسلام: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تمل، عليكم بما تطيقون، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال جل وعلا: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ولذلك ربنا جل وعلا لا يحمل الناس ما لا طاقة لهم به، فأمرها بأن تعمل الأمر الذي تطيقه، أما الذي لا تطيقه فلا، لأن هذا من الغلو. ثم قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هذه قاعدة في أبواب العقيدة بحثناها كثيرا فيما يتعلق بالتعامل مع ما ورد من الصفات. قالت وكان، يعني هذا كلام عائشة رضي الله عنها، أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الدين يعني العبادة إليه ما داوم عليه صاحبه حتى وإن كان قليلا. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك يقول العلماء: قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع. فالعمل إذا كان ديمة فهو أفضل عند الله من العمل المتقطع المبتور، فإن هذا العمل المبتور والمتقطع ليس له عند الله قيمة. ولذلك هذا الحديث فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق، وليس هناك أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلو جئنا مثلا إلى صلاته وجدناه كما قال جمع من أهل العلم، منهم شمس الدين بن القيم وعبد الله رحمة الله عليه شيخ الإسلام، حينما قال بأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا تتجاوز في اليوم والليلة 40 ركعة، وصدق الصلوات الخمس، وكان يصلي السنن القبلية والبعدية 12 ركعة، وكان يقوم الليل ب11 ركعة، هذا في الغالب، في الغالب. ولا كان يصلي الضحى، ربما أحيا أحيانا ما بين العشاءين، لكن في الغالب هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تتجاوز 40 ركعة. كان عليه الصلاة والسلام من حيث الصيام يصوم الاثنين والخميس، يصوم الأيام البيض الثلاثة. ولذلك لما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص قال: صوم الاثنين والخميس. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم كل يوم، فنهاه ودله إلى صيام المعتدل الاثنين والخميس ثم الأيام البيض، ثم قال: صوم صيام داود. عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أصر على الصيام ندم في آخر حياته، وتمنى لو أنه يعني تمثل إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تعب ويعني أصبح لا يطيق بعض العبادات. وهكذا الإنسان مع هذه العبادات يكون معتدلا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج نساء، فما رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. أيضا حديث عظيم يأتي ضمن هذا السياق. فهؤلاء النفر 3 من شباب الصحابة رضي الله عنهم لديهم من الحرص على الطاعة والعبادة الشيء الذي دفعهم إلى أن يسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في السر، يعني في بيته، فهم يريدون أن يصلوا إلى عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، لاعتقادهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته يعبد الله عبادة عظيمة ومتواصلة. فلما سألوا لما أتوا يسألون بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادة النبي وأخبروهم بذلك مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، يعني يصلي 40 ركعة في اليوم والليلة بما فيها الفرائض، يصوم الاثنين والخميس الأيام البيض مثلا، يذكر الله كذا، كأنهم تقالوها، قالوا سبحان الله هذا قليل، قالوا يعني هذا قليل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم رجعوا إلى أنفسهم وقالوا أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهم تعجبوا في البداية كيف هذه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قليلة، ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا أها السبب أن الله عز وجل غفر لنبيه عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذن نحن ينبغي لنا أن نكون على خلافها. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، سأقوم الليل كله. والآخر قال أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر، هذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نتأمل في رسالته نجد بأنها رسالة تدعو إلى تلبية متطلبات النفس ومتطلبات الجسد، تدعو إلى تلبية متطلبات النفس والروح وإلى متطلبات الجسد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي كل ذي حق حق، ولا يخل بذلك من شيء صلوات ربي وسلامه عليه. فهو يتزوج النساء ويقوم الليل ويصوم النهار، لكن باعتدال صلى الله عليه وسلم. ومن هذا نأخذ مجموعة فوائد. أولا حرص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الخير، حرص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الخير، وهذه صورة من صور الحرص. الأمر الثاني أن طبيعة الشباب طبيعة فيها يعني اندفاع ورغبة في الخير من دون نظر في العواقب، من دون النظر في العواقب. ولذلك في مواقف كثيرة في حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم يرشد يعني هذه الأمور التي لدى الصحابة، سواء جسدية فكرية عقلية عبادية، كان يرشدها صلى الله عليه وسلم. هناك مواقف عديدة، عبد الله بن عمرو العاص مثلا قصة لوحده، هؤلاء الثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الشباب قصة أيضا لوحدهم، كذلك في بيعة العقبة لما صدر منهم أمر قال النبي عليه الصلاة والسلام لم نؤمر بعد بذلك. فطبيعة الشباب أنهم لا ينظرون في الغالب إلى العواقب، ولذلك دائما عاطفة الشباب وحماسة الشباب تحتاج إلى حكمة الشيوخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المربي الأول، هو المعلم صلى الله عليه وسلم، ولذلك وجههم وأرشدهم لما سمع بخبرهم كلمهم في هذا صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن العبادات تتنوع، الصلاة والصيام وذكر وغير ذلك من العبادات، ولذلك الإنسان يأخذ من كل نوع من أنواع العبادات بنصيب. المسألة الأخرى أن ليس في الإسلام رهبانية، وليس في الإسلام التبتل هذا، لأن الرهبانية هذه بدعة من البدع، ابتدعها بنو إسرائيل، رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليه. ولذلك الإسلام يدعو إلى أن يوازن الإنسان بين مسائل الدنيا والآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، يوازن بين متطلبات الروح والجسد، فكما أن للجسد حق كذلك للروح، وكما أن للروح حق كذلك للجسد. أيضا الموازنة بين الحقوق، فلا يغلب حق على حق وإنما يوفر الحقوق ذويها ويعطي الحظوظ مستحقيها وفق المنهج الشرعي. ومن خرج عن مثل هذا فليس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا على هديه ولا على طريقته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، بمعنى أن من قام الليل كله هذا ليس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس على هديه. من ترك الزواج يعني لا لسبب وإنما تدينا يعتقد بأن هذا من الدين، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وليس من سنته. من يصوم النهار ويصوم الدهر هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من سنته، وكذلك بقية العبادات. فالخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة: المتنطعون، المتعمقون، المتشددون في غير موضع التشديد. هذا حديث المسعود حديث عظيم أيضا، هو قاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التنطع والغلو. قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والنووي رحمة الله عليه فسر المتنطعون بقوله: المتعمقون، المتشددون في غير مواضع التشديد. والهلاك ضد البقاء، يعني أنهم خسروا وتلفوا وهلكوا. هلك هو ضد الهلاك، ضد البقاء. المتنطعون، المتشددون في أمورهم سواء الدينية أو الدنيوية، لأن هناك تشدد في أمور الدنيا أيضا، تشدد في أمور الدنيا. ولذلك هلك المتنطعون، يعني خسروا وخابوا هؤلاء الذين يتشددون في غير مواطن التشديد، يتشددون في غير مواطن التشديد. ولذلك المتأمل مثلا في نصوص القرآن والسنة يجد بأن الشريعة نهت عن الغلو ونهت عن التشدد. ولذلك مثلا في قصة أصحاب البقرة، موسى قال لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فتشددوا وتنطعوا وتعمقوا فشدد الله عليه، شدد الله عليه. قال لهم: اذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة أدوا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة أدوا يعني الأمر، استجابوا لله عز وجل، لكنهم تشددوا. فقالوا أول ما قالوا اتهامهم لموسى، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله. هذا أول اتهام للنبي الله موسى. فقال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. فجاء التضييق، لما ضيقوا ضيق الله عليه، فقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. فقالوا: ما اقتنعوا بهذا؟ قالوا: ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله. يعني لاحظ كيف مراحل التشديد. فشدد الله عليهم حتى ذكرت كتب التفسير بأنهم لم يجدوا هذا النوع من البقر وهذا اللون إلا عند امرأة عجوز من بني إسرائيل، وهم يعلمون لو لم يذبحوا البقرة نزلت عليهم عقوبة من السماء. فهذه العجوز شددت عليهم وقالت: لا أبيعها لكم إلا بوزن مسكها ذهبا، يعني تملؤون جلدها ذهب. فجمعوا وكذا واشتروا هذه البقرة. لاحظ كيف شددوا، فشدد الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عباس: انزل فالقط لي حصى في حجة الوداع، أتى له بحصى كبير، قال: لا دونها. أتى له بحصى صغير، قال: فوقها. فأتى له بحصى قدر البندقة أو الحمصة، قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، إياكم والغلو. فالغلو كما أنه يكون في العقيدة يكون أيضا في العبادة، وقد يكون أيضا في الأخلاق والسلوك، لأن المسألة توازن، الغيرة محمودة. لكن إذا تعمق الإنسان وبالغ في مسائل الغيرة تخرج عن حد الاعتدال إلى ماذا؟ إلى مرض اسمه الشك. إذا إلى مرض اسمه الشك. الكرم مطلوب والكرم هذا من صفات المؤمن، لكن إذا تجاوز فيه الإنسان حد دخل في باب إيش؟ الإسراف والتبذير في غلو. وهكذا بقية الأخلاق. عموما هذا الحديث حديث عظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام خطورة التعمق والغلو. قد يكون حتى عند بعض طلبة العلم شيء من الغلو من طلاب العلم، يعني مثلا بعض طلاب العلم يسأل عن أشياء ما أمرنا بالسؤال عنها. الله جل وعلا قل يا أيها لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كره المسائل التي ليس لها ثمرة ولا أثر. والصحابة رضي الله عنهم 120,000 تقريبا، ما ثبت عن واحد منهم أنه تعمق وسأل فيما يتعلق بصفات الله عز وجل أبدا. ما ثبت عن صحابي أنه تعمق وسأل كيف هذه الصفة وكيف توجيهها وكيف كذا، بل حتى القرن الأول والقرن الثاني والقرن هؤلاء كلهم بالمجموع كانوا على منهج الصحابة الكرام خير القرون. فيأتي بعض طلاب العلم فيتعمق في السؤال في بعض يعني الصفات ويبدأ ينقب ويفتش، وما عرف عن الصحابة أنهم قالوا إذا ينزل ربنا حين قالوا كيف ينزل، ما ثبت. وما ثبت عنهم أنهم قالوا طيب إذا نزل هل يخلو منه العرش، هذا كله تنطع وتشدد. كذلك الحديث الذي مر معنا قبل قليل لا يمل الله حتى تملوا، ما قالوا كيف يمل الله عز وجل، كانوا مسلمين لله مسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما دخل مثل هذا التعمق والتنطع حصلت الإشكالات، حصل الإشكال. فطالب العلم يجب عليه أن يكون على المنهج الشرعي ولا يتعمق حتى في مسائل العلمية الأخرى فروعية. قد يتعمق بعض طلاب العلم ربما يصرف الوقت الطويل حول مسألة محسومة، لكن يفتش هنا وينقب هنا وينقب هناك، هذا أيضا غير صحيح، هذا ليس من المنهج الشرعي. المنهج الشرعي في المسائل إذا وقفت فيها على نص ولك سلف وإمام فيها يكفيك. يعني بعض الناس الآن تشوف بعض الرسائل رسالة ضخمة منفوخة كلها تدور حول إسناد حديث، وتجد الرسالة هذه يعني صرف فيها الباحث وقت طويل، وهي حكم فيها العلماء، حكم فيها أهل العلم، حكموا على هذا الحديث. فالتفتيش والتنقيب والمبالغة والتعمق في هذا يخرج الإنسان عن المقصود، مقصود العلم. يعني فيه الآن ترف علمي إن صح التعبير. يعني بعض الناس الآن عنده مكتبة وعنده كذا فيعتقد بأنه والله خلاص، يعني مثلا حديث ولا أثر لو كان والله ما أحد بحثه ما أحد حكم عليه لا يشكر ويؤجر. أما حديث حكم عليه الجهابذة من أهل الصنعة من أهل العلم فآتي ويعني أبذل جهد طويل جهد كبير ووقت طويل وأخرج كتاب ضخم يمكن بمئات الصفحات مع أن حكم عليه الحافظ ابن حجر، حكم عليه الدارقطني، حكم عليه ابن حبان، حكم عليه الأئمة الأكابر، حكم عليه مشايخنا المعاصرين مثلا من أئمة الحديث. قصدي أنا لا يفهم على أنه والله هذا صد، لا هذا بالعكس الطالب العلم يبحث، لكن أنه يصرف الجهد هذا كله في أمر محسوم هذا تعمق وتشدد. حتى في قضايا العلاقات، يعني في عند الترمذي جاء بإسناد صحيح، بإسناد صحيح وكثير من أهل العلم، أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. الله أكبر، هذا ميزان، ميزان حتى في العلاقات. لاحظ كيف الشريعة يعني تسلسلنا، قلنا العقيدة والعبادة والعلم والسلوك أيضا السلوك حتى في قضية المحبة. يعني بعض الناس الآن إذا أحب شخص ها أوصله النجوم، وإذا أبغضه خسف به الأرض السامية. هذا غلط، هذا ليس من المنهج الشرعي. أحبب حبيبك هونما باعتدال، لا تتعمق، لا تبالغ. يعني بعض الناس عنده إذا أحب شخص زكاه تزكية تقول هذا من أهل الجنة، ثم إذا كرهه بموقف شيطنه والعياذ بالله. هذا اختلال في المنهج، اختلال في الفهم، اختلال في التعامل مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا الحديث ينبغي أن يكون قاعدة. هلك المتنطعون، المتعمقون، المتكلفون، المبالغون، المتشددون في غير مواضع التشديد، هؤلاء في خسارة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للاعتدال والتوسط، إنه خير مسلوك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغه. قال النووي رحمه الله: قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبة، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين، وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سيو أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. أيضا هذا الحديث يأتي ضمن هذا السياق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدين يسر، إن الدين يسر، دين الله يسر. لذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فدين الله جل وعلا يسر، دين الله حسنة بين سيئتين، وفضيلة بين رذيلتين. دين الله يسر، حسنة بين سيئتين، سيئة الغلو والتشدد وسيئة التفريط، فضيلة بين رذيلتين، الغلو والجفاء. هذا هو دين الإسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، دين الله يسر. وانظر في العبادات والطاعات، لاحظ الصلوات الخمس يسرها الله عز وجل على الخلق والعباد، جعلها في أوقات معلومة، وجعل لها ركعات معدودة، وجعل لها هيئة واضحة يستطيعها كل أحد. انظر إلى الزكاة كيف يسرها الله عز وجل على الخلق والعباد. انظر، والزكاة طبعا لا تجب على كل أحد ولا تجب في كل مال. انظر إلى الصيام، كيف أن الله تعالى فرضه مرة واحدة في شهرا واحدا في السنة، والناس يشتاقون إليه وذكراه خالدة في نفوسهم ويتمنونه، لأن صيام رمضان محطة لحط الخطايا، وقت لتجديد الإنسان لحياته ولعلاقته بربه وعلاقته بمن حوله. انظر إلى الحج كيف يسره الله عز وجل، يسره تيسير عجيب. ولذلك لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، وما من أحد يحج رغم التعب والعناء الذي يواجهه إلا وتمنى العودة. انظر إلى حق الله عز وجل كيف يسره الله عز وجل بالنسبة لعلاقة العبد بربه من حيث الإيمان بالله. كلفنا الله عز وجل أن نؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. ما طالبنا ربنا جل وعلا بالاجتهاد في الغيبيات بحيث التنقيب والتفتيش والبحث، وإنما أمرنا بالتسليم، يؤمنون بالغيب ما غاب عنا نؤمن به ونصدق ونوقن بأن هذا حق، لأنه من الله ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يوحي الله عز وجل عليه، يوحي إليه. ولذلك العقيدة أسهل العلوم وأيسر العلوم، علم العقيدة، علاقة العبد بربه. لماذا؟ لأنها قائمة على التسليم وليست قائمة على البحث والتنقيب والاجتهاد، فأنت تسلم لربك جل وعلا. فكل ما يخبرك الله به في القرآن تقول سمعنا وأطعنا، كل ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه جبريل تقول سمعنا وأطعنا. وقال عليه الصلاة والسلام ولن يشاد الدين إلا غلب، لن يشاد الدين إلا غلب. ولذلك ما أحد دخل في مشادة مع الدين ومناكفة للدين إلا غلبه الدين. لماذا؟ لأن دين الله يسر، دين الله يسر، والمتشدد بعيد عن دين الله، والمفرط بعيد عن دين الله. وفي الغالب أن قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشاد الدين إلا غلبه، يعني التشدد والتنطع والتعمق. ثم قال فسددوا وقاربوا وأبشروا، الله أكبر، كلام عظيم. سددوا من التسديد وأخذ الوسطية والاعتدال، وقاربوا وأبشروا، أبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي رواية سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد تبلغوا، القصد تبلغ. من اقتصد في طاعته وعبادته فسيبلغ المكان، سيبلغ المحل، سيبلغ النهاية. أما من تشدد وبالغ وتعمق وسينقطع، لا محال، ما من أحد تشدد في دين الله إلا قطع. وخذوا هذا قاعدة، والذي ينظر في واقع الناس يجدها حتى في العلم. العلم الآن الذي يتشدد في طلب العلم سبحان الله ينقطع. لماذا؟ لأن العلم له منهجية، له طريقة. قال جل وعلا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، اقتداء بالرب في تيسير الأمور كما قال ابن عباس وقتادة، وجمع من أهل العلم منهجية. ولذلك العلم من رامه جملة ذهب عنه جملة. يعني بعض الناس الآن يريد أن يحوز العلم مرة واحدة، هذا سيمل وينقطع ثم ينصرف، سبحان الله العظيم. أما من جاء العلم بالتدرج، تتلمذ على العلماء والمشايخ، استفاد من طريقة العلماء، بدأ بمنهجية واضحة، يوفق سبحان الله ويصل إلى المحل ويبلغ الغاية. في العبادات مثل ما ذكرنا قبل قليل، بعض الناس الآن تأتيه حالة صفائية ويشوف نفسه قادر والله أن يقوم الليل كله، يقوم ليل ليلتين بعدين انقطع، لكن لو صلى ركعتين خير له من هذا الانقطاع. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. بعض الناس يصوم مثلا يقول الله أنا أبغى أصوم ثم ينقطع. ولذلك سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، الغدوة أول النهار والروحة في آخر النهار. والمقصود بأن الإنسان مثل المسافر، مثل المسافر يمشي، لما يسافر يقطع مسافة، فإذا وجد قطع المسافة التي تحتملها دوابه وأيضا يطيقها. أما لو كلف نفسه وبقي مواصلا السفر كما في الحديث وأظن سيأتي معنا، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمقصود بأن الإنسان يستعين على الطاعات والعبادات بما يتيسر له. نعم، لعلنا نكتفي يا أبو عبد الرحمن، نستمع إلى أسئلتكم إذا كان هناك أسئلة. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل وكل أحد أبنائه أن يستعمل بطاقة البنك الخاصة به لإعطاء أمه وإخوته المصاريف، والآن فقد الذاكرة ولا يذكر ولا يعي كم يصرف، فهل للولد أن يعطي أمه زائدا عن القدر الذي كان يعطيها أبوه إذا طلبت؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، الجواب نعم، إذا كان يرى بأن الوالدة تحتاج إلى زيادة في المبلغ، وذلك لوجود ضروريات وحاجيات، فله أن يجتهد في تقدير المبلغ، لأن والده ما أمنه على ذلك إلا لثقته به، فهو يفعل الأصلح والأنفع لوالدته وللأسرة. أما إذا كان في ما يتعلق بأمور من قبيل التبذير والإسراف فلا، وأما إذا كان لا في مسألة ضروريات وحاجيات ويقدر ويرى هذا، فنعم له ذلك، لأنه يقوم مقام والده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: خص والد ولده ببعض تركته في نصيبه في بيت، باعتبار أن مصدر مال الوالد في البيت فيه شك ونوع حومة كما قال الوالد، فهل لباقي الإخوة طلب نصيبهم من هذا الإرث؟ أعد السؤال يا أبو عبد الرحمن. السؤال غير واضح. يقول: خص والد ولده ببعض تركته في نصيبه في بيت، باعتبار أن مصدر مال الوالد في البيت فيه شك ونوع حومة كما قال الوالد، فهل لباقي الإخوة طلب نصيبهم من هذا الإرث؟ الحمد لله، على ما فهمت من السؤال بأن الوالد أعطى بعض أولاده حصة في هذا البيت، لأن هذه الحصة يعتقد الوالد بأنها جاءت من طريق محرم، إما ربا إما غش إما يعني مثلا شيء من الأمور التي أكل مال بالباطل ولا شيء. الآن الورثة الباقون يسألون هل يعني يطلبون من الوالد المشاركة في هذا؟ الجواب لا، لا يجوز للجميع، لا للولد الأول ولا لبقية الأولاد أن يشاركوا في هذا النصيب المحرم. والواجب على الوالد إذا كان عايش يجب عليه أن يتخلص من هذا المال الذي شغلت به ذمته، وهو من طريق محرم وليس من طريق مباح، ولا يجوز له أن يجر نفعا لنفسه ولا لأولاده. هو بهذه كأن هذا الحرام الذي يعتقد بأنه حرام، بدل ما ينتفع به جعل أحد أولاده ينتفع به، وهذا حرام ولا يجوز. فهو الآن كأنه أدار المسألة فقط، ولذلك يجب عليه أن يتخلص منه. فإن استطاع أن يتخلص من هذا الجزء العيني مثلا يعني يجب عليه، أما إذا لا يستطيع بحيث أن هذا بناء في البيت ملحق أو شيء، فإنه يخرج قيمة هذا الملحق، قيمة هذه الغرفة، ويخرجها إلى الفقراء والمساكين. هذا جواب عام. إذا كان الأخ السائل عنده تفصيل يعني يذكر لنا تفاصيل هذه المسألة ممكن نستمع إليه. هذا جواب عام لمثل هذه الحالة وما يشبهه. أحسن الله إليك. هذا سائل يطلب منكم نصيحة لمن يطرأ على قلبه شك في الله أو في رحمته عندما يرى ما يوجد في العالم من قتل الأطفال وانتشار الظلم. أولا بالنسبة لما يجري في هذا العالم، كله بقدر الله عز وجل، كل ما يجري في هذا العالم إنما هو بقدر الله، من الحرب والسلم والصحة والمرض والغنى والفقر وغير ذلك من الأشياء، كل هذا بقدر الله. ذلك المؤمن من أصول إيمانه الإيمان بالقدر خيره وشره، فإذا آمن بالقدر عرف كيف يتعامل مع ما يحصل في هذا العالم. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. ولذلك من أصول الإيمان التي لا يصح إيمان مسلم إلا بها هو الإيمان بالقدر خيره وشره. الأمر الثاني بالنسبة لهذه الأمور التي يرى الإنسان بأنها شر فيما يتعلق بالمسلمين، هي خير عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما يتعرض له المسلم من أمراض، من حروب، من فتن، من قتل، هي خير عند الله عز وجل. ولذلك الذي يقرأ القرآن وينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يكتشف هذا الأمر. فالله جل وعلا قال: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما يحصل أحيانا في هذا العالم من فتن من قتل من كذا يجب على الإنسان أن يفسره بهذا التفسير الإيماني أن هذا بقدر الله وأن لله عز وجل الحكمة البالغة في هذا، لا يسأل ربنا عما يفعل والناس هم الذين يسألهم الله عز وجل. ولأجل هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم الصفوة من الخلق والنخبة من البشر، نخبة البشر وصفوة الخلق هم الأنبياء، هؤلاء تعرضوا بعضهم تعرض للقتل، زكريا ويحيى قتلوا، منهم من تعرض للحرق إبراهيم، منهم من تعرض للاستهزاء والسخرية والضحك نوح، ونبينا عليه الصلاة والسلام ما تعرض نبي لمثل ما تعرض له نبينا عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وأشرف الخلق سيد ولد آدم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد ذلك، حكمة بالغة، حكمة بالغة. انظر في قصة الخضر مع موسى في سورة الكهف، يعني ثلاث مواقف عجيبة جدا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله أخي موسى لو صبر، لأن ظهرت أمور عجيبة ومواقف غريبة. يعني مثلا في قصة قتل الغلام، الخضر يأتي ويفصل رأس الغلام عن جسد في صورة يعني مفزعة، ما تحمل موسى ولن يتحمل أي شخص أن يرى مثل هذا المنظر. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، جئت شيئا نكرا. التفسير ما هو؟ أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. لاحظ كيف أن الله رحم الغلام مات قبل البلوغ ليكون من أهل الجنة، ورحم والدي الغلام لأن لو بقي الغلام وكبر فتنهما وأخرجهما عن دين الإسلام. أحيانا يقتل شخص لتعيش أمة، تحيا أمة. شوف قصة الأخدود الغلام اللي قصة في الصحيح ومر معنا في رياض الصالحين، كيف الغلام قال للملك الظالم، قصة أصحاب الأخدود، قال لن تستطيع على قتلي بعدما أرسله، قال ارموه من أعلى جبل، غرقوه في الماء في قرقور وكذا، قال لن تستطيع حتى تقول باسم ربي هذا الغلام، فرماه بالسهم فوقع السهم في صدغه فمات فأسلم الناس، فانقلب السهر على الساحر وعومل هذا الظالم بنقيض قصده، أراد أن يقضي على غلام لكن الله كتب حياة. فأحيانا أمور هي تظهر لنا بأنها مؤلمة وكذا لكن في طياتها منح ولله الحكمة البالغة. فكم من إنسان طوال حياته في يعني له في تسويف وفي ربما يكون موغل في المعاصي والذنوب فيختار له الله الشهادة في آخر حياته، مثل يعني ما يذكر الأخ السائل ناس ظلموا مثلا اختار الله لهم الشهادة، جاءهم قصف ولا شيء مثلا مات الشهيد، الله عز وجل اختار له، هو في ظاهرها بالنسبة لنا ألم لكن هذا يمكن يعني هو رأس ماله لأنه سيدخل الجنة يعني ويكون في مرتبة الشهداء كمثال. يعني كثير من الأمراض والأشياء اللي يتعرض لها الناس هي في طياتها منح وآمال وخير. كم من الناس من كان بعيد عن الله لما مرض رجع إلى الله، كم من الناس من هو أسير ذنوب ومعاصي فيبتلي الله بمرض حتى ينقيه من هذه الذنوب والمعاصي والآثام. فالكلام في هذا طويل لكن نصيحتي وصيتي لأخي السائل والإخواني بأن الأشياء والحوادث التي تقع حولنا يجب على الإنسان أن يفسرها تفسير إيماني. أول شيء هذه الدنيا ليست وطن يعني للإنسان دائم، نحن الوطن الحقيقي هي الجنة، والمهم للإنسان في هذه الحياة عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني يوم القيامة أنت ستسأل عن توحيدك وعن توحيدك وإيمانك وطاعتك لله واتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا المقصود. الكلام حول هذا طويل لكن لعل في هذا إن شاء الله كفاية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين ما ورد من أن المساكين أول من يدخل الجنة وبين ما جاء من التعوذ من الفقر وحب المال؟ هو عندنا مسألتين أو نظرين للأشياء هذه، نظر يعني قدري ونظر شرعي، وهذه تدخل ضمن المسألة اللي قبل قليل. يعني أنا لما أقول هذا الكلام قبل قليل لا يعني هذا بأن الإنسان ما يبذل السبب، لا يعني هذا بأن الإنسان ما يبذل السبب. فما يحصل من الآلام والأمراض والفتن وهذه المصائب اللي جاء ذكرها في السؤال، هذا لا يعني أن الإنسان يسعى في طلبها ويتتبع يعني يستحلبها ويستجلبها، لا، غير صحيح. هذا الإنسان المفترض يبذل الأسباب الشرعية في نفي هذه المفاسد والشرور وأشياء، يبذل السبب الشرعي، لكن إذا وقع يجب عليه أن يسلم، فيكون له نظر قدري على أن هذه الأمور كلها بقدر الله، ونظر شرعي بمعنى يعمل على نفيها، نفي المفاسد أو تقليلها وجلب المصالح وتكثيرها. هذا هو المطلوب. فإن تيسر الحمد لله، ما تيسر يرجع إلى، يبقى على النظر القدري على الأمر الذي هو من قدر الله سبحانه وتعالى. كذلك مسألة الفقراء المساكين يدخلون الجنة والتعوذ من الفقر، أنت مطالب بأنك لا تطلب الفقر ولا تبحث عنه، أنت مطالب بأنك تسعى في الأرض وتطلب ما فيه الكفاية، ولا بأس في أن تطلب ما فيه الغنى. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل. قال العلماء هذا يدل على أن التجارة أفضل من الجهاد، طبعا الكفاية، هكذا يقول بعض العلماء، لأن الله قدمها عليه. النبي عليه الصلاة والسلام وسيد المتوكلين كان يعمل لما قبل البعثة، عمل في رعي الغنم على قراريط في مكة، وكان يدخل السوق وشجع الناس على العمل صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يعني في هذا الحديث ليس معنى أن الإنسان يسعى إلى أن يطلب الفقر والمسكن، لا، لكن إن كان فقيرا أو مسكينا فيصبر على هذا ويحتسب الأجر، لكن هذا لا يدعوه إلى أن، بل بعض المساكين الفقراء آثمون، تدري ولا لا؟ بعض الفقراء والمساكين آثمون. لماذا؟ لأنهم هم الذين رضوا بأن يبقوا في دائرة الفقر والمسكنة وفرطوا في حقوق الله وحقوق المخلوقين، فرطوا في حقوق الله عز وجل اللي تتطلب مثلا مثل هذه الأموال والكسب، وكذلك في حقوق المخلوقين، حق الزوجة، حق الأولاد، حق الوالدين، لأنه هو قادر على الكسب فرضي أن يقبع وأن يتقوقع في في في في في هذا القمقم من الكسل والعيش السبهلل، هذا كله مرفوض شرعا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعمل مع أناس في صيد الأسماك، وقبل أن أخذ نصيبي منهم من المال اكتشفت أنهم يقومون بعمل التمائم لجلب الرزق، فهل يجوز لي أن أخذ هذا المال؟ وما نصيحتكم لي ولهم؟ وهل أستمر معهم إذا كان هذا عملي الوحيد؟ يصنعون التمائم لصيد الأسماك؟ نعم، لجلب الرزق وتيسير الصيد. على العموم بالنسبة لهؤلاء موقف الآن تقديم النصيحة لهم وتعليمهم العقيدة الصحيح وبيان أن هذا من وسائل الشرك، وقد يكون شركا والعياذ بالله إذا كان اعتقاد بأن هذه التميمة فاعلة بنفسها مؤثرة بذاتها، يكون من الشرك الأكبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قال عليه الصلاة والسلام: إن التمائم والتول شرك. ولذلك الواجب عليك الآن يتعين عليك، أنت كنت في السابق لا تعلم، إذا لا إثم عليك، الآن تأثم إذا تركت نصيحتهم وتعليمهم، فتسعى في أن تعلمهم العقيدة الصحيحة وتراجع الأحاديث الواردة في هذا الباب والحمد لله متيسرة، وإن لم تستطع تأتي بطالب علم معك ينصحهم ويذكرهم، أو من كان مثلا إذا كانوا بغير اللغة العربية تأتي بواحد من جنسهم مثلا يتحدث بلغتهم. الأمر الثاني إن اهتدوا واستجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فأنصحك بتركهم، لأن هذا أقل ما يمكن لك أن تفعله، خاصة بعدما اكتشفت بأنهم يجلبون الرزق من خلال طرق شركية، من خلال طرق شركية بدعية، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد عندنا في العوف أن كل شخص له موعى أغنام في الجبل ورثه أبا عن جد، وهناك شخص توفي والده وكان صغيرا، فقام شخص آخر بالرعي في مواعيهم سنين طويلة وأنكر أن هذه الموعى لهم، وعندما كبر هذا الشخص شهد معه أناس بأن هذه الموعى له، فهل يحق له أن يأخذ هذه الأغنام التي لم يقم بإطعامها ولم يتعب في تربيتها؟ يعني السؤال هو أن هناك شخص اعتدى على المرعى، يعني إيه؟ نعم. أولا بالنسبة للمراعي هذه مشاعة بين الناس والناس شركاء فيها، ولا يجوز لأحد أن يحجر مرعى في الصحراء أو في جبل ويقول هذا لي، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه في الحديث الذي إسناده متكلم فيه أنه قال: الناس شركاء في ثلاثة، وذكر الماء والنار والعشب. ولذلك العمل على هذا عند أهل العلم، على أن الماء والنار والعشب هذا كله شركاء، الناس فيه شركاء. وأما إذا ملك الإنسان هذا أو أقطعه ولي الأمر، لولي الأمر أن يقطع من يشاء، فإذا أقطع ولي الأمر شخص قال هذا الجبل لك مثلا، نعم ملكه، ملك ما فيه، ملك ما فيه. أما عام لا. فإذا علمنا هذه المسألة عرفنا الحكم بأن ليس له الحق في أن يتملك أمواله بسبب قوله والله أنت رعيت بعد وفاة مثلا أبو الأيتام هؤلاء كذا، ليس له الحق فيها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نريد نصيحة في مسألة التباعد في الصلاة، لأننا في بلادنا نرى بعض إخواننا يتهاجرون من أجل هذه التباعد، يعني في وقت كورونا. إيه نعم شيخنا. أولا يا أخواني بارك الله فيكم، يعني بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم، ولا يجوز له أن يجتهد اجتهاد من عند نفسه، أو أنه ينكر على أمر يعني طارئ أو نازل من النوازل. الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة الأخرى أن من مقاصد الشريعة الاجتماع والائتلاف، وليس الفرقة والخلاف والنزاع. الذي يسعى في تفريق الناس خاصة في مسألة شرعية دينية هذا مخطئ وآثم. الأمر الآخر، أنا لا أعرف عالم من العلماء المعتبرين المرسمين الذين تشرب لهم الأعناق، الذين استمع الناس لهم، ما أعرف واحد قال بأن الصلاة باطلة بمثل هذا التبع. هذه نازلة من النوازل، هذه نازلة من النوازل. فكيف الآن يأتي طالب مثلا أو غير أو شخص مثلا ينكر أمر العلماء يكادون يتفقون على أن هذا مشروع الآن؟ ومسألة أخرى الآن، مسألة الاصطفاء مسألة خلافية، يعني هل الآن وضع القدم، طبعا بالإجماع التراص سنة بالإجماع، اختلف العلماء في الوجوب هل يجب أم لا. الآن دعونا نتنزل ونفترض بأنه واجب. الواجب ألا يسقط بالعجز؟ قاعدة الشريعة: لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. العجز أين؟ عجز التقارب، يعني هناك جهات صحية طبية يعني ذكروا بأن وأثبتوا هذا بأن الفيروس هذا ينتقل بالتقارب، وضعوا مسافة معينة. والواجب يسقط عند العجز، هذا نوع من أنواع العجز. فكون الناس يصلون الحمد لله الجماعة مع وجود التباعد خير من أن لا يكون هناك جماعة. شيخ الإسلام رحمة الله لما سئل عن مسجد جامع الناس يمتلئ الجامع ولا يستطيعون الصلاة إلا في قدام الإمام من أمام المحراب يعني يصلي في الإمام، فقال لا بأس لأن الواجب يسقط بالعجز، فأجاز للمأمومين عندما ضاق المسجد أن يصلوا في الأمام أمام الإمام. فنصيحتي لطلاب العلم أن يكون عندهم من الحلم والأنات والتؤدة، وأيضا أن ينظروا في مقاصد الشرع، وإذا كان الإنسان اجتهد في مسألة، ليس كل من اجتهد في مسألة وتوصل إلى جواب أن له الحق في أن يذيع هذا الأمر، خاصة إذا سبب فرقة والضرر، يحتفظ فيه لنفسه وينظر في المعتمد في البلد المفتى به، هذا هو منهج طالب العلم المؤصل. أما طالب العلم فوضوي الذي ما يراعي مثل هذه المقاصد، هذا لن تملك له من الله شيء. يجب عليه أن يتأدب بآداب أهل العلم وأن يبتعد عن مثل هذه المغامرات إن صح التعبير، أو يشغب على الناس أو يشوش على الناس، هذا يسبب فرقة، يسبب عداوات وشحناء، الشريعة ترفض هذا الشيء. العلماء يقولون يجب على الناس أن يسعوا في الوسائل التي تعين على الاجتماع، وسائل الشرعية، وإذا كان هناك أمر شرعي يعني سنة ولا واجب، وجود العمل به يفرق الناس يترك يؤجل. هذا كلام أهل العلم معروف، كل من تكلم في المقاصد، كل من تكلم في هذه القضايا يذكرون هذا الشيء. الإمام أحمد رحمة الله لما سأله شخص قال أكون في بلد لا يرفعون أيديهم في الصلاة، قال علمهم، قال فإن لم يستجب قال علمهم يعني وجههم، قال فإن لم يستجب قال ما أراك إلا مجادل، يعني لا يسأل الإنسان في تفريق الناس. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلومكم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.